السائلة الكريمة تقول: أخي في سن مراهقة، عاق لوالدي، كثير الأسئلة التي ربما توصله للحد لم يصل بعد، يعني ممكن يضرب الأم أو يزعق لها أو يرفع صوته وبيضربنا، الحل إيه؟ أقول للسائلة الكريمة: هذا يحتاج إلى معالجة وليس إلى بتر، يحتاج من يجلس معه، ومنكم أنتم بالذات أن تحتضنوه. ليس معنى أن يخطئ الولد أو البنت أن نبتره أو أن نقاطعه، هذا علاج فاشل، وربما يترك في القلب أثر على المدى البعيد. واذكروا قولي هذا يوم من الأيام، لا، احتضنوه واقتربوا منه وننظر إليه. يجلس مع طبيب تقويم أو بعض إخواننا اللي بيتعاملوا بتقويم السلوك ليتم علاجه، ويجلس مع شيخ في المنطقة أقرب مكان ليكم يجيب على الأسئلة التي تدور في ذهنه والتي تتعلق بالله تبارك وتعالى. بالتأكيد سيكون عنده إجابات مقنعة ووافية، يزيل ما عنده من لبس حتى لا يصل إلى الإلحاد. وإنتوا في البيت يجب أن نقترب منه، أنت كأخت لي، كأم لي، كأب لي، كإخوة لي، بالإضافة إلى مقوم السلوك، لأنه بالتأكيد عنده علاج سيخرجه من هذه الحالة. هذه واحدة. الأمر الثاني، الصحبة مهمة جدا، صحبة السوء تفسده وتضيعه وتجعله دائما في غير رضا، لا على البيت ولا انت ولا امك ولا ابيك ولا اي حد. فيجب ان نبعده عن هذه الصحبة بهدوء وليس بعنف، ويكون مجرد المنع غلط، بالراحة، مخاطبة العقل فيه. كل انسان فينا فيه جانب خير وجانب شر، نستغل جانب الخير بالراحة. بالتأكيد مش هيتغير، لن يتغير في يوم وليلة، وستجدون منه عنف إلى آخره، بالراحة. هذه نصيحتي لك ولأمك ولمن يسمعنا، دائما وأبدا قد يضحك على أبنائنا من أصدقائهم ومن غيرهم، لا، بالراحة. كيف ننتصر على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى من يريد إفسادهم ونأخذهم إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ هذه نصيحتي لك، لكن نلجأ رقم واحد بعد الله إلى مقوم السلوك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى طريق الحق، اللهم آمين. وجميع أبنائنا يا رب اصلح الأحوال.